الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الرابع عشر في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال كتاب الحافظ ابن كثير أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل، فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يؤمهم، وكان مصعب بن عمير، وكان مصعب ابن عمير رضي الله عنه، نعم، وكان مصعب بن عمير يؤمهم رضي الله عنه يؤمهم، وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا، وقد جمع أي صلى بهم الجمعة، نعم، وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جمع من بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم يومئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليل وأجر كثير. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه. نعم. في بيعة العقبة الأولى، لما رجع أهل العقبة وعددهم 12 رجلا وامرأتان، لما رجعوا إلى المدينة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم من يعلمهم دين الله، أي بعث داعيتين إليهم. من الداعيتان؟ هما عمرو ابن أم مكتوم ومصعب ابن عمير، وكان من العلماء لأنهما حفظ من القرآن ما حفظ وعلم من القرآن ما علم، فصار يعلمانهم القرآن. وهذا فيه أصل شريف في باب جليل، وهو باب الدعوة إلى الله، أنه لا يبعث دعاة إلى الله إلا أهل العلم، ما يبعث أهل الجهل. لما انتهج من انتهج من الجماعات الدعوة إلى الله بغير علم، صاروا يدربون رؤوسهم في أنحاء الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، ولا أنتم رايحين؟ لا، راح ندعو إلى الله، وهم ما عندهم شيء. النبي إنما بعث أهل العلم، بعث عمرو ابن أم مكتوم وبعث مصعب بن عمير يعلمان الناس القرآن. هل يمكن يعلمانهم شيئا لا يعلمانه؟ لا يتأتى هذا. بعث إلى اليمن معاذا وأبا هريرة وأبا موسى الأشعري وعليا وأبا عبيدة، بعث مالك بن الحويرث وأخاه إلى قومهما بعدما تعلم عنده العلم. إذن دعاته على منهاجه عليه الصلاة والسلام، على علم وبصيرة. وهذا المعنى الذي ذكره الله في قوله من آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم لا على جهل، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قالوا: لأن الدعوة إلى الله بجهل توصل إلى الشرك، شعر أو لم يشعر صاحبها. ومما بلي به الناس في الأزمان المتأخرة الدعوة إلى الله بغير علم، حتى قامت على ذلك سوق الدعوة عند غير واحد من الجماعات المبتدعة. إذن بعث عالمين ليس عالمين كثيرا، وإنما عندهم علم يبلغانه، عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير، يعلمان من أسلم منهم من أهل المدينة القرآن، ويصليان بهم ويدعوان إلى الله. نزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة الأوسي رضي الله عنه، فأسلم بهذين الداعيتين خلق كثير، خصوصا من بني عبد الأشهل من الأوس. كان مصعب بن عمير يأمهم يصلي بهم لأنه الأكثر أخذا من القرآن، وجمع بهم أي صلى بهم صلاة الجمعة في المدينة، وكانوا 40 نفسا. من هذا أخذ بعض الفقهاء أنه يشترط لإقامة الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، استئناسا بخبر صلاة مصعب بن عمير رضي الله عنه بهم. والصحيح أنه لا يشترط للجمعة إلا 3 فأكثر. أسلم على يديهما، على يد مصعب وعمر ابن أم مكتوم، بشر كثير ممن من الأوس وبعض الخزرج، منهم أسيد بن حضير، ومنهم سعد بن معاذ سيد الأوس سيد بني عبد الأشهل، وأسلم بإسلامهما لأنهما سيدان يومئذ جميع بني عبد الأشهل، وهم أكبر فروع الأوس، إلا واحدا هو الأصيرم، وهو عمرو ابن قيس ابن وقش، ما أسلم إلا في السنة 3 في أولها في غزوة أحد، أسلم وهو آخر من أسلم من بني عبد الأشهل، وقالوا إنه آخر من أسلم من الأوس، والصحيح أنه آخر من أسلم من بني عبد الأشهل، فاشترك في معركة أحد فقتل، فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام، مدح الأصير ابن قيس بن وقش، عمرو بن قيس بن وقش، قال: عمل قليلا وأجر كثيرا لأجل الشهادة في سبيل الله، حتى إنه أسلم ولم يسجد لله سجدة، أسلم في الضحى ودخل المعركة فقتل قبل الظهر، قبل أن يحل عليه وقت فرض وجوب صلاة الظهر. فقال فيه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عنه، قال: عمل قليلا وأجر كثيرا. بهذه الدعوة من هذين الرجلين، عمرو بن أم مكتوم، عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير، كثر الإسلام بالمدينة، كثر الإسلام بالمدينة وظهر حتى صار له ظهور. فرجع مصعب في آخر تلك السنة إلى نبي الله في مكة، وافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار، من المسلمين منهم وممن بقي على دينه من المشركين، وكان زعيم القوم وقتئذ البراء ابن معرور رضي الله عنه، أي زعيم المسلمين. وهؤلاء الذين لقوا رسول الله في ليلة العقبة الثانية، في ليلة العقبة فبايعهم البيعة الثانية. نعم. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة، بايعوه خفية، نعم، على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم، وكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، مع أنه كان بعد على دين قومه. واختار مع أنه كان بعد على دين قومه واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة بن عدس، وسعد بن ربيعة بن عمرو، وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرؤ القيس، ورافع بن مالك بن عجلان، والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء، وعبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه، وسعد بن عبادة بن دليم، والمنذر بن عمرو بن خنيس، وعبادة بن الصامت. فهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3، وهم أسيد بن الحضير بن سماك، وسعد بن خيثمة بن الحارث، ورفاعة بن عبد المنذر بن زبير، وقيل بل أبو الهيثم بن التهيان مكانه. أبو الهيثم بن التيهان مكانه. ثم الناس بعدهم، وامرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو، التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاص. التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاص بن كعب، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي. نعم، هؤلاء أهل بيعة العقبة الثانية، فإنهم وافوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتسلل منهم 70، منهم امرأتان، وحضر تلك البيعة في العقبة عمه العباس بن عبد المطلب، وتعاهدوا، قال حنا بيعطيكم ولدنا، ايش تبي تسوون؟ قالوا نمنعه مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا وأولادنا وأزرنا، أي محارمنا. فبايعهم 73 رجل وامرأتان، وجعل عليهم النقباء، والنقباء الرؤساء، وكانوا 12، 9 من الخزرج، و3 من الأوس. منهم عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي، والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومن توفيق الله له أنه ما أسلم إلا تلك الليلة، وقتل متى؟ في أحد، يعني 4 عاش في الإسلام. منهم عبادة بن الصامت، منهم سعد بن معاذ، ولهذا يذكر في سيرهم ومناقبهم أنهم كانوا من النقباء. من النقباء؟ الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء على قومهم ليلة البيعة، بيعة العقبة الثانية، يأخذون البيعة على من وراءهم. ولهذا عرف أن النبي سيهاجر إليهم، لأنهم سيمنعونهم مما يمنعون به أنفسهم وأهليهم ونساءهم وأولادهم وأزرهم. أدرك هذه البيعة امرأتان، أم عمارة وهي نسيبة بنت كعب بن عمرو، قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد رضي الله عنه، وأسمى بنت عمرو بن عدي بن نابئ. وهذا فيه فضيلة هؤلاء النقباء من بين عامة الأنصار، عرفوا أن النبي سيهاجر إليهم، لكن متى يهاجر؟ الله أعلم. وهذه المبايعة على النصرة هي التي سمي بها الأنصار بالأنصار، كما سماهم الله بذلك، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فوصف الأنصار وصفهم الله به، ووصف المهاجرين وصفهم الله عز وجل به. وقد سماهم النبي الأنصار لمجموع من أسلم من الأوس والخزرج، فإنه في عام الحديبية، بل في عام حنين، لما قسم غنائمها ولم يعط الأنصار من النفل ما أعطى غيرهم، وجد بعض الأنصار في أنفسهم شيئا، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأنس: اجمع لي الأنصار ولا يجتمع معهم غيرهم. فجمعهم في قبة، فلما اجتمعوا آذن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد اجتمعوا، فذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليهم وصار في وسطهم وهم حوله. قال: أمعكم غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا فلان فإنه ابن أختنا، يعني نحن أخواله. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا جرى مجرى المثل: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: ما حديث بلغني عنكم يا معشر الأنصار؟ كبارهم وصراتهم وسادتهم لما قالوا النبي يريدنا تقصوا واستقصوا: لماذا؟ وش العلم؟ فعرفوا أنه لحديث قاله بعض أطرافهم يعطي غيرنا ونحن أولى بذلك، ولما تجف سيوفنا من دمائهم. قال: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ فقال سراتهم وشيوخهم: إنما هو حديث تكلم به بعض أطرافنا، لم يتكلم به سراتنا يا رسول الله. فقال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والذهب والفضة، وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فبكى الأنصار، بكوا، قالوا: بلى رضينا. هذه الغنيمة، ما هو بالغنيمة في البهم والذهب والفضة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم، والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لتمنيت أن أكون امرأ من الأنصار. فضج رضي الله عنه بالبكاء فرحا بهذه النعمة وطربا لها بهذه الخصيصة التي كانت لهم ولم تكن لغيرهم. فهذا من سؤددهم وفضلهم والمعاهدة والبيعة على أن ينصروه في المدينة. ولهذا لما خرج بهم إلى بدر استأذنهم بالقتال وأعاد الاستئذان ليسمع قوله، لأن العهد بينه وبينهم والشرط أن يمنعوه في المدينة لا خارجها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.